السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ ها نحن إخوتي يتجدد اللقاء كل ليلة لتستنير بيوتنا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتستمتع قلوبنا بعبير معان إيمانية في برنامجكم كن ولا تكن. والليلة مع فضيلة الشيخ محمد، أهلا وسهلا، شرفنا بكم شيخنا. يا مرحبا. وسعدت وتشرفت، واستمتعت واستفدت، أعزك الله، ربنا يرفع قدرك. ها نحن تمضي هذه الرحلة، وليلتنا هذه مع كن صادقا. اللهم اجعلنا كذلك. وإياك والكذب. نعم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. آمين يا رب. اللهم آمين. اللهم اجعلنا من الصادقين. آمين. واجعلنا مع الصادقين. آمين. آمين. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما شاء الله. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا مع أهل الصدق في الدنيا والآخرة. آمين. آمين. آمين. ثم إن من أشهر صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أنه كان الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد سبقت معنا الأمانة. نعم. فلنلحق بها الصدق. نعم. الصفتان اللتان تكتنفان كل نبي. ما شاء الله. نعم. كل نبي. نعم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. آمين. الصدق. آمين. في الإسلام. نعم. ما شاء الله. ما هو؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، الصدق هو الطريق الأقوم. هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. الله أكبر. شيخنا لو سمحت ما تروحش ناحية مدارج السالكين، عشان كده يعني هذا بابك، ده بتاع الغلابة، هذا بابك، ده بتاع الغلابة. ربنا يرفع قدرك. الله يرفع قدرك. الله يكرمك شيخنا. هذا كلام شيخنا ابن القيم. إيه؟ نعم. لله دره في مقدمة منزلة. نعم. الصدق. الصدق هو الطريق الأقوم. نعم. الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. نعم. وهو سيف الله في أرضه. نعم. الذي ما وضع على شيء إلا قطعه. نعم. وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. نعم. وكما تفضلت بهذا الاختيار الموفق الفقيه في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. أمر من الله لأهل الإيمان، لأهل الإيمان أن يحققوا التقوى وأن يكونوا مع الصادقين. مع الصادقين. وكأني ألمح. أيوة. في الآية الكريمة أنه لا يمكن للمؤمن أن يكون مع الصادقين إلا إذا حقق الإيمان والتقوى. والتقوى الأول. نعم. فالتقوى سبيل للوصول إلى منزلة الصدق ومقام الصدق. نعم. ولعلك تفرد حلقة كما أرى بفضل الله تبارك وتعالى للبر والتقوى. أكيد. فالصدق ما أحوج الأمة إليه الآن. ما عرفش هتوافقني ولا يا أبا علاء إن قلت أزمة العالم أزمة صدق. أي والله صدقت. وأزمة الأمة أزمة صدق. نعم. لو كان للكذب رائحة والله ما شممنا ريحا طيبا. لقلة الصدق والصادقين وكثرة الكذب والكذابين. نعم. لذا يقول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين. نعم. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. نعم. وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذلك. عياذا بالله، عياذا بالله. نعم شيخنا، يعني كنت أود أن أقول ونحن نتكلم عن الأمانة في الحلقة السابقة، وأريد أن أقول اليوم أن في عالمنا في هذا الزمن، زمن عجيب جدا أنا أجيب فيه. نعم والله. نعم. في هذا الزمن قزمت معاني عظيمة جدا، يعني صغرت واختصرت في معاني ضيقة خالص. يعني قزمت الأمانة في أن لو حد ادك فلوس أمانة ترجعها له. نعم. ومعنى الأمانة أوسع في الإسلام، أوسع من ذلك بكثير كله. بمراحل. نعم. كذلك قزم الصدق وصغر واختصر في مجرد صدق اللسان. أحسنت، ما شاء الله. فقط الناس يظنون أن صدق اللسان أن يقول الحق وخلاص، وإن كان هذا في زماننا ضعيف أيضا، قليل أيضا. لا إله إلا الله. إلا أن الصدق في الإسلام هو الإسلام كله. نعم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قالوا الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وصدق الإسلام في آية آل عمران وسارعوا. نعم. أولئك الذين صدقوا، ذكر الإسلام ليس البر. نعم صحيح. ذكر الآية كلها أولئك الذين صدقوا. الإسلام كله أركان الإيمان وأركان الإسلام. الصدق. نعم. الصدق معنى عظيم جدا. جميل ما شاء الله. جدا جدا. جميل. معنى عالي ورائع وواسع. نعم. أوسع من مجرد صدق اللسان. نعم. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت فضيلتكم. نعم. وحديث جليل جدا. نعم. ينبغي أن يرعب قلب كل مسلم، ما اسمك عند الله؟ لا إله إلا الله. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله. عند الله. نعم ما شاء الله. حتى يكتب عند الله، يعني كل إنسان له اسم مكتوب به عند ربنا. نعم. يا ترى أنت مكتوب عند ربنا اسمك إيه؟ ربنا مكتوب عند ربنا اسمك صديق ولا كذاب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دي بقى دي المفروض تبقى قضية، والقضية ما هياش في مجرد إن الإنسان يصدق لسانه. لا. لا حضرتك، حديث الأعرابي اللي لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن أنا آمنت بك واتبعتك وقاتلت معك فقتلت نعم أين أكون؟ قال في الجنة. قال ابسط يدك إذن أبايع. لا إله إلا الله. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ومضى معه، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى ظهورهم. لا إله إلا الله. فلما كانوا في بعض الغسوة أصابوا شيئا من الفيء، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، حمله في حجره حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه بين يديه وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. قال ما على هذا تبعتك؟ لا إله إلا الله. إنما تبعتك لأضرب بسهم منها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. لا إله إلا الله. الكلمة اللي هي موقفنا النهاردة في الصدق. نعم. قال إنك إن تصدق الله أصدق. لا إله إلا الله. شفنا. لا إله إلا الله. إن تصدق الله. نعم. كيف؟ والله يا شيخنا، ولذلك حضرتك الآن أشرت إشارة رائعة أرجو أن ينتبه إلي إخواني وأخواتي، أنه لا ينبغي أن نختزل الصدق في الكلمة مع جلال صدق الكلمة. نعم لا شك. لكن الصدق عند علمائنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. صدق في الأقوال. نعم. وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. نعم. وصدق في الأفعال، وهو استواء الأفعال على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وصدق في الأحوال. نعم. بل وأقف طويلا. نعم. مع قول ربنا جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هم الصادقون. وتدبر معي يا أبا علاء هذا. نعم. الحديث الرائع. أيوة. للحسن بن علي رضي الله عنهما وعن آل بيت الحبيب النبي صلى الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. تصور أنه لا يشعر بالطمأنينة إلا الصادقون، ولا بالسكينة إلا الصادقون. اللهم اجعلنا منهم. الكذابون ممزقون، ريبة، يعيش في ريبة. ريبة لا يمكن أبدا أن يستقيم على السكينة والطمأنينة إلا أهل الصدق، لأنه لا يتناقض مع ربه، لا يخون ربه ولا يخون نبيه ولا يخون دينه ولا يخون نفسه، لا ظاهر له ولا باطن. نعم. إنما هو يراقب ربه في قوله وفعله وحاله. فالصدق إذن صدق في القول، أن يكون قولنا موافقا للحقيقة، للحق، ليس مخالف للحق. مش ملاحظ سيدنا ان الكذب كتير اليومين دول شوية؟ انا مش عاوز اقول كلمة اكبر، لكنني اوافقك بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يفشو الكذب. نعم. يفشو هذه الساعة، يفشو يعني كلمة يفشو تشر. يعني ينتشر ويشيع. نعم. ويكثر. وانا اسف شيخنا، يعني لا ادري، يعني ارجو ان توافقني ان الناس تواطؤوا على الكذب. نعم. يعني بيبقى عارف ان ده بيكذب والتاني. نعم. عارف ان هو بيكذب، وقاعدين يكذبوا على بعض قدام الناس. لا. والناس عارفين انهم بيكذبوا وبيسمعوهم. لا حول ولا قوة. وبيتابعوهم. للاسف الشديد الحديث اللي حضرتك قلته من شويه، ويتكلم الرويبضه. اي نعم. في امر العامه. نعم. كذاب. نعم. نعم. كذاب بيكذب. نعم. والناس بتواطئ هذا الكذب، ولذلك في نفس الحديث يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. نعم. يتكلم اهل الدين فيقولوا عليهم مش عارف ايه. نعم. ويتكلم المنافقون والكذابون والمسؤورون. نعم. بالنفاق والكذب ويصدقوا. نعم. فهذا يشجعهم على ان يكثروا الكذب. لذلك يا ابا علاء، انا اتساءل احيانا كثيرة، لماذا محقت البركة بين الناس؟ اعوذ بالله من هذا. هل تصدق يا ابا علاء انني حينما اتعمق في التفكير لأصل إلى جواب على هذا السؤال؟ نعم. أرى أنه بسبب انتشار الكذب وضياع الصدق. صحيح. تمحق البركة. إيه والله. في البيع والشراء. نعم. والأرزاق والكلمات والكلام والأعمار. نعم. والأعمال والأحوال. نعم. والزوجات والنساء والمسؤولين في كل شيء. بركة النية والعمل. لا، قال له إن تصدق الله أصدقت. نعم. فأتي به من آخر النهار محمولا. صدق النية ده شيء. قال أهو هو. الله أكبر. آه. قيل هو. آه. قال صدق الله صدق. صدقه الله. لذلك يا شيخنا انا اسف يعني ان نزود الثلاثة بتوع حضرتك كده ستة. نعم. صدق الارادة. جميل. وصدق الهمة. جميل. صدق الارادة وصدق القصد. ماشي. وصدق الهمة وصدق العزم وصدق القول وصدق الفعل. جميل جدا. جميل. صدق الارادة، لان احيانا بعض الناس كذاب في ارادته. نعم. يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. نعم. فهي هو بيزعم إنه يريد الله ورسوله، هو كذاب. نعم. قال علمته من أجلك يا رب، قال كذبت. علمت ليقال عالم. نعم. هي دي كذب الإرادة. نعم. بعض الناس في إرادته وجه الله كذاب. نعم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم الكاذبون. نعم. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. نعم. الشاهد ان هذه الاراده اذا صدقت ارادتك انه يريد الله. نعم. تنال بها نظره رحمه سبحانه وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. نعم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا عليكم الصدق. آمين يا رب. تذكرت حديثا في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام. نعم. رضي الله عنه. رضي الله عنه. أنه صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. حتى من يريد أن ينال درجة الشهادة قد ينالها إن صدق. ولو مات على فراشه. اي والله. وقد يحرم منها في الميدان خلف رسول الله. ولو كذب، ان كذب. ان كذب. انظر الى عظمة الصدق. نعم نعم. في صحيح مسلم حديث سهل بن حنيف. نعم. انه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. الله اكبر. وقد يموت الرجل في الميدان كما في حديث سهل بن سعد للسعدي في الصحيحين. نعم. وهو في النار. وهو في النار. نعم. لانه ما صدق الله عز وجل. نعم. ولذلك في رواية سهل بن سعد قال: وإن الرجل لأعمال الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. نعم. هو غير صادق، هو كاذب للأسف الشديد. فالحقيقة مرتبة الصدق يا أبا علاء، أسأل الله أن يجعلني وإياك وإخواني وأخواتي من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. ما أحوج الأمة إليها الآن، نحن نعيش عالما، اللهم اجعلنا من الصادقين، يعني لا, لا, لا أبالغ إن قلت كما تفضلت، عالم الكذب إلا من رحم الله. الحاكم يكذب على محكوميه، والمحكومون يحكمون على يكذبون على حاكمهم، والأب يكذب على أولاده إلا من رحم ربي، والأولاد يكذبون على أبيهم وعلى أمهم، والمرأة تكذب على زوجها والعكس إلا من رحم ربي. فتتصور أن حياة البشرية إلا من رحم الله الآن من أهل الإيمان والصدق تراها كذبا في كذب. وأزمة العالم أزمة كذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كما تفضلت الآن صار الكذب سياسة. صار الكذب مهنة. مهنة. مهنة. نعم. شغلته إيه؟ كذاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص كتب عند الله كذاب. أي نعم. وصار يتكلم ويكذب ويعلم أنه يكذب، إلى الحد الذي صار يصدق هذا الكذب، بل صار من ينكر عليه ذلك منافقا وكذابا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يا شيخنا الصادق، قالوا الصادق لا تخطئه ثلاثة: الملاحة والفراسة والهيبة. ما شاء الله، جميل. الصادق جميل. الصادق لا تخطئه الفراسة. نعم. هيبة، عارف ان الكلام اللي عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن اذا قال صدق واذا قيل صدق، لانه عارف الصادق من الكاذب. نعم. المؤمن اذا تعامل مع المؤمنين، لكن حين يفشو الكذب ويشيع الكذب وينتشر الكذب ويتراضى الناس الكذب، ساعتها المؤمنون يصبحون في غربة. نعم. الغربة الحقيقية للكذب. ويكفي بالصدق يعني فضلا ان صاحبه يصدقه الله، اللي هي احفظ الله تجده تجاهك. أن يكون الله عز وجل له فوق ما يتمنى. الله أكبر. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. آمين يا رب. كان نفسنا أن الصدق ياخذ معانا، انتهى الوقت. انتهى الوقت. ياخذ معانا مساحة أكثر من كده، بحيث أن احنا في رمضان ونحتاج أن نصدق الله في صيامنا. كنا نريد أن نتكلم عن علامات الصدق وعن ثمرات الصدق، وأن نخوض معا في بستان الصادقين. أو بستان الصادقين. صلى الله يجعلنا منهم. الصدق يا شيخنا أنس بن النضر رضي الله عنه. أي نعم. وسعد بن معاذ الصديق الأنصار. أنس بن النضر لما صادق الله شم ريح الجنة. نعم. من دون أحد. نعم. العلماء يقولوا إيه؟ إن الصادق يشعر بلذة العمل قبل العمل وأثناء. نعم. العمل وبعد العمل. طب تسمح لي أن أختم بتلخيص حياة صديق الأمة الأكبر رضي الله أبي بكر رضي الله عنه في كلمات يعني أخذتها من شيخنا عبد القيم وهو يتكلم عنه، فأقول: هذا هو أبو بكر الصديق. نعم. الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. الله أكبر. جزاك الله خير شيخنا، أسأل الله أن يجعلنا وإياك من الصادقين. آمين. آمين. اللهم اجعلنا من الصادقين. آمين. آمين. اللهم اجعلنا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. آمين. آمين. اللهم جنبنا الكذب وأهله. آمين. واكفنا شر الكذابين. آمين. اللهم إنا نسألك. آمين. أن ترزقنا الإخلاص والصدق. آمين. وأن آمين. تجمع لنا بينهما. آمين. اللهم نجنا من الكذب وأهله. آمين. اللهم احشرنا في زمرة الصادقين. آمين. اللهم اجعلنا مع الصادقين. آمين آمين آمين. إخوتي أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.